السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. قوله: كان أنس إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار. صلاة قوم أي دعاءهم، والمعنى جعلك ممن يدعو له الأبرار وتحظى بدعواتهم، لأن الصلاة معناها الدعاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لصاحب الطعام: وصلت عليكم الملائكة. صلاة الملائكة أي دعاؤهم. وهذا فيه أن دعوات الأبرار لعموم المسلمين مباركة وفيها خير عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولهذا ينبغي على من وفقه الله للخير ومن عليه بالصلاح ألا يبخل على إخوانه بالدعاء في سجوده وفي صلاته وفي الأحايين المختلفة، فإن أحوج ما يحتاجه المسلمون من إخوانهم الدعاء، ففيهم المريض الذي يحتاج الدعاء له بالعافية، وفيهم المبتلى بالآثام والمعاصي والضلال فيحتاج الدعاء له بالهداية، وفيهم الذي تسلط الأعداء عليه فيحتاج الدعاء له بالنصر من الله على عدوه وأن يكبت من أراده بسوء. فالدعاء أحوج ما يحتاجه المسلمون بعضهم لبعض. وإذا كان الأبرار أهل نصح وعناية بالدعاء لعموم المسلمين أفراد وجماعات، فإن هذا يترتب عليه خير عظيم. قد تقدم معنى الأبرار في دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: ليسوا بظلمة ولا فجار، أي جعل الله عليه صلاة قوم أبرار بعيدين عن الظلم مجانبين الفجور. وهذا تأكيد لتمام برهم وصلاحهم وبعدهم عن الظلم والفجور. والظلم هو العدوان على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، والفجور هو الخروج عن طاعة الله والإغال في الآثام وأنواع المعاصي والإجرام. ثم وصفهم بصفتين عظيمتين من صفات الأبرار، فقال: يقومون الليل، أي من أهل قيام الليل ولهم حظ ونصيب منه. وهذه من صفات الأبرار، عنايتهم بقيام الليل ومحافظتهم عليه. قوله: ويصومون النهار، أي لهم حظ من صيام النهار على اختلاف رتبهم في ذلك، فمنهم من يحافظ على صيام الاثنين والخميس، ومنهم من يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا في ضوء ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. قوله: فمسح على رأسي، المسح على الرأس فيه ملاطفة للصغير ومؤانسة له وإدخال السرور عليه، ويأتي هذا في أحاديث عديدة. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان والصغار، المسح على رؤوسهم لطفا بهم وإحسانا إليهم. وإذا صحب مسح الرأس الدعاء فهذا خير على خير، فالمسح مؤانسة والدعاء فيه خير وبركة. قوله: ودعا لي بالرزق، أي سأل الله أن يرزقني. والرزق إذا أطلق فإنه يتناول الرزقين، رزق الدين ورزق الدنيا. وعلى هذا فمعنى قوله ودعا لي بالرزق أي أن يرزقني الله عز وجل الصلاح والاستقامة والمحافظة على الطاعة، وأن يرزقني أيضا المال الطيب الحسن في هذه الحياة الدنيا. وقد بارك الله له في صفقته وبيعه فكسب مالا عظيما، فكان من أغنى أهل الكوفة كما ذكر في ترجمته، وهذا من استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية. هذا الموضع سبق أن مر في باب من اتخذ الغرف عن ثابت البناني أنه كان مع أنس رضي الله عنه بالزاوية، ومضى هناك أن الزاوية مكان يبعد من البصرة فرسخين، وكان لأنس قصر فيه وبيوت يقيم فيها كثيرا. قد زاره في ذلك الموضع نفر من أهل البصرة، وهي زيارة في الله، وفيها طلب الدعاء منه رضي الله عنه، ويكون في هذا شاهد لما سبق، وهو جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. قوله قيل له: إن إخوانك، هذا أيضا من لطف الخطاب وجمال التقديم والتمهيد للطلب، والمراد أناس يجمعهم بك أخوة الإيمان ورابطة الدين، جاءوا لزيارتك يطلبون منك أن تدعو لهم. قوله قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، بدأ الدعاء بسؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة، وسؤاله تبارك وتعالى المغفرة هو طلب ستر الذنوب وإقالة العثرات والتجاوز عن الزلات والخطيئات، وسؤاله الرحمة يتضمن حصول النعيم وحلول البركة والسلامة من الآفات والشرور. قوله وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعا بهذه الدعوة العظيمة التي هي جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وقد تعلم أنس رضي الله عنه هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كثيرا ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة، بل قال رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وقد مدح الله تعالى في كتابه من يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتمل على طلب الحسنة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهي دعوة جمعت خيري الدنيا والآخرة، لأن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل خير ومرغوب ومحبوب ومطلوب يرغبه العبد ويحبه لنفسه في الدنيا، فقوله آتنا في الدنيا حسنة دعاء بخير الدنيا كله، فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي مما يحسن وقوعه عند العبد من عافية ورزق هنيء واسع حلال ودار رحبة وزوجة صالحة وولد تقر به العين وعلم نافع وعمل صالح وأمن وراحة وثناء جميل ونحو ذلك من المطالب المحبوبة المباحة. وهذا جامع لما أورده المفسرون من العبارات في الحسنة المطلوبة في الدنيا. وقوله وفي الآخرة حسنة، أي وآتنا في الآخرة حسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وقولهم وقنا عذاب النار، يعني اصرف عنا عذاب النار، وهذا دعاء بالنجاة من النار وعدم الدخول فيها، ويقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ولما دعا لهم بهذه الدعوة كأنهم تقالوها فاستزادوه، أي قالوا زدنا. وكثير من الناس في باب الدعاء يلتفت إلى كثرة الجمل ولا يلتفت إلى جوامع الكلم، مع أن هديه صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء الإتيان بجوامع الكلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وجوامع الدعاء كلماته قلائل لكن معانيه واسعة، ولعله لهذا السبب أورد المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد حديث جويرية رضي الله عنها حين مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مصلاها تسبح إلى الضحى، فقال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته. وهذا فيه أن جوامع الكلم تجمع التفاصيل الكثيرة التي تستغرق من المرء وقتا طويلا وتزيد عليها في الخير، فكثير من الناس في هذا الباب يلتفت إلى التفصيل ويفرط في الإجمال الذي يجمع له خيري الدنيا والآخرة. قوله فاستزادوه، أي طلبوا منه أن يزيدهم، والزيادة تفصيل في الطلب. قوله فقال مثلها، أي أعاد الدعاء مثله. قوله فقال إن أوتيتم هذا، أي إن أجيب لكم هذا الدعاء وتحصل لكم هذا المطلب وأعطاكم الله ما تضمنته هذه الدعوة فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. وفي قوله رضي الله عنه فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة تنبيه على المكانة العظيمة لجوامع الدعاء وكوامله، وأن هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأوفاه وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به ويحث على العناية به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.